صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل ولا هاي ولا زحمة دار سدوا هذه. قبل كم درس قلنا إذا وجبت الصلاة الأكل يصير حرام يا لا؟ ضد الخاص هو حسين عهنا يصير يا لا؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص، أمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل يا لا؟ قلنا يوجد مسلكان لإثبات شنو؟ حرمة الأكل، حرمة النوم، حرمة المطالعة. شفت حينما تجب الصلاة. المسلك الأول مسلك المقدمين. النبي مسلكين، مسلك وهذا انتهينا من حده. نيجي مضمون شنو كان؟ يعني ايش نقول؟ ترك الأكل مقدمة للصلاة الواجبة ومقدمة الواجب واجبة، فترك الأكل إذن واجب. ثبت المطلوب. عليكم السلام ورحمة الله. هذا مسلك المقدمية. قلنا ليش يسموه مسلك المقدمية؟ لأن المقدمة الأولى شنو هي؟ شلون تقول عليكم السلام ورحمة الله؟ شات تقول ترك الأكل يعني ترك أحد الضدين. عليكم السلام ورحمة الله. مقدمة للضد الآخر أبين، ولذلك تخلنا في مصحفين مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر اللي بتقريبا ثلاث أيام بغينا في ذلك، واتضح على انه باطل. عدم احد الضدين مو مقدمة. اذا هل مسلك ايش راح يصير؟ باطل. ما نقدر نثبت حرمة الضيف مثل الاكل بواسطة كون عدم الاكل مقدمة للصلاة. المسلك الثاني هذا مسلك التلازم اللي بيقول انه يجي هذا السؤال عن اجل ان نقول بسيط هذا ما بيشي. الصلاة تلازم أن واحد يأكل وما يأكل، تلازم أن يأكل وما يأكل. عدم الأكل يكون ما يأكل شلون يصير يصلي أو يأكل شلون؟ فالصلاة لازم عدم الأكل. طبيعة أن الأكل أخذ من باب مثال، أنت أخذ أيضا من الأفضل. وبما أن الصلاة محكومة بالوجوب فلابد عدم الأكل شيء يصير واجب. ليش؟ بما أن هذا محكوم بالوجوب لابد ذاك محكوم بالوجوب، لأجل أن المتلازمين وجودا متلازمان حكما. حكم أحد المتلازمين لابد تعرف علما يسري علما إلى الآخر، إلا ما يمكن. أحد المتلازمين واجب والملازم الثاني مو واجب. من قبيل تعرف أخرج مثال، توجه للقبلة، يجب التوجه للقبلة. القبلة هي صايرة بها طرف بالجنوب وبالشمال. بالجنوب افترض افترض الشيء حسب المنطقة بالجنوب. يعني يجب التوجه علما الى نقطة الجنوب. هذا لازم ان اذا اتوجه لنقطة الجنوب ظهري كليا يصير نقطة الشمال، يعني استدبر نقطة الشمال. فاستدبار نقطة الشمال شو يصير؟ مو واجب. والا اذا مو واجب تصبح حرام. هاي شلون يصير؟ واجب عليك تستقبل القبلة للجنوب، هي حرام عليك شنو تستدبر الشمال. حرام علي استكبر الشمال يعني يكون وجهي اسوي ذاك الصوت. هو الحال يعني خالف ذاك الوجوه. اتوجه من قبله وابقى الوجوه. لكن خالف شنو؟ ذاك التحريم. يعني يقول استكبر. فلذلك اذا وجب احد المتلازمين وجب استقبال نقطة الجنوب، اذا وجب استدبار نقطة الشمال. نعم اذا وجبت الصلاة وجب عدم الاكل، ما يمكن ان يكون غير واجب. هذا مسلك التلازم يسمونه، هذا صحيح. هذا المسلك ليس ما مسلك التلازم، لأن مثل هكذا مثل على المقدمة بأنه عدم الأكل ملازم للصلاة والحكم الملازم يصل إلى الملازم آخر. الآخر شوف شلون يناقش، يقول أنا هاي القاعدة ما أقبلها، أنه إذا أحد المتلازمين واجب الملازم الثاني يصير واجب. هذا أدمق أبدا. يعني إذا واجب أن أستقبل الشمال، استقبال الجنوب اللي هو ملازم علما لاستقبال الشمال وملازم لاستقبال الشمال، استقبال الجنوب، استقبال الجنوب ملازم أن يصير واجب. لابد أنت تقول لي ها شو حرام، تقول حرام يعني يصير؟ أقول لك لا مو حرام. تقول لي شنو إذا مو حرام شنو؟ حرام ما أقدر أقوله، ما يصير. شنو؟ أقول لك ما محكوم بأي حكم، لا حرام، لا واجب، لا مستحب، لا مكروه، لا مباح، هيك أبدا. شكو بيه؟ يقول لك الله عز وجل فقط واجب أن تستقبل الشمال. استدبار الجنوب مو لازم ان يصدر حكم عليه، ما محكوم بحكم لا بالوجود لا غير الوجود. احنا ما نقول لا محكوم بغير الوجود، لا، احنا بس نريد نقول لك يمكن ان ما محكوم بحكم اصلا لا بالوجود لا غير الوجود. هذا لا مانع منه، ستقضي على وجداني. استقبال الشمال والنصف الجنوب واجب، لكن استدبار الشمال ما قعد حكم. شكو بيه؟ أبي تقول لي شيخنا وإحنا سامعين، ما أدري من أول إحنا سامعين، كل واقعة في الشريعة الإسلامية لا تخلو من حكم من الأحكام. سألت شنو قاعد تقول أنه يعني هاي الواقعة ما بيها حكم؟ أقول لك يا واش، لكن من حيث الحكم الواقعي مو من حيث الحكم الفعلي. يعني واقعا هو حكم واقعي، لكن ممكن حكم فعلي ماكو به. فيمكن الآن نقول استدبار استدبار شنو؟ الشمال ما له حكم فعلي، لا الوجوب لا الحرمة لا الإباحة، حكم فعلي ما بل حكم واقع عفو. وإحنا كل كلامنا وين؟ المهم اللي يجب امتثاله هو ياهو الحركة علامه، يجب امتثاله وعقاب لو وافقت خالفته وفواقع حكم فعلي. الواقع شنو يا شيخ؟ واقع مو منجز، موجود يا ما موجود خليه يصير واقع، ما أريد شيء أنا، شلي شغل دي مهم الفعلي. أنا أقول لك يمكن الواقع تخلو من حكم الفعل، بل ما تخلو من الواقع، أما فعل يمكن تخلو. فإنهم ما تجي نقول على أن الصلاة واجبة بالفعل، وترك الأكل اللي هو ملازم علما للصلاة ما محكوم بحكم أبدا حتى الوجوب. أنا مثل حكم الفعلي هجي بل هو واقعا لا بد محكوم بحكم، كل واقعة في الواقع لا تخلو من حكم. المهم الفعل ما محكومة بحكم فعليا وهو الوجود، إذا ما محكومة بالوجود إذا ما نقدر نقول الأكل حرام، وبذلك يثبت أنه ما نقدر نقول الأكل ماذا؟ حرام. نطبق العبارة. وأما من جهة لزوم فقد ظهر من أول عدم حرمة الضيف مثل الأكل من جهة كان مقدمة من جهة كون من جهة المقدمية، يعني من جهة أن عدم الأكل مقدمة للصلاة من هجمات، يعني عدم الأكل قلنا ما مقدمة. وأما من جهة لزوم مسألة التلازم، عدم اختلاف المتلازمين، المتلازمين فينا في الوجود مثل الصلاة اللي شنو عدم الأكل تلازم من حيث الوجود أكل، ذن المتلازمان من حيث الوجود لا بد متلازمان أيضا من حيث شنو حكم، يعني حكم واحد. وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود لازم أن يختلف فيما في الحكم، يعني إذا ذاك واجب هذا واجب، هاي في الحكم بما متعلق عدم اختلاف، وفي الوجود بما متعلق بالمتلازمين، يعني عن المتلازمين بالوجود لازم أن يختلف في الحكم. فغايته غاية ما يقتضي هذا المسلك أن لا يكون أحدهما فعلا، هاي فعلا التفت يعني حكم فعلي، محكوما بغير ما حكم الآخر به، يعني إذا الآخر وهو الصلاة محكوم بالوجوب لا ركش من الآخر، الآخر شنو هو الملازم الآخر عدم الأكل، لابد أنه محكوم بحكم فعلي غير الوجوب، لكن هو لازم يحكم بالوجوب، لا فرق حكم فعلي غير الوجوب ما يجوز، لكن لا بأس إلا لا أن يكون محكوم بحكم الوجوب، لا المهم حكم بحكمه، يعني بحكم ذلك لا يمكن أنه أصلا ما محكوم بحكم أبدا لا الوجوب لا غير الوجوب. يا أبي مهال خلف القاعدة الذي احنا سامعيها من أول أن الواقع لا تخلو من حكم، يقول وعدم خلو الواقعة عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقع لا الفعلي، حكم فعلي يكون معكو نعم لترك الأكل لا وجوب لا حكم لا وجوب، فإذا وجوب ماكو ما تقدر تقول أكل حرام. إذن الخلاصة مولانا أرجع إلى سب الموضوع بعد أحسن من نرجع إلى سب الموضوع، فلا هاي النتيجة التفت ترى يا أخي هاي النتيجة بعد، إذا ما نقدر نقول الأكل حرام مرام لا واجب نقول الأكل حرام، لا لا لا لا لا لا لا لا, لا من جهة مسلك المرد لا من جهة التلازم، فلا حرمة للضيف للأكل من هذه الجهة أيضا، يعني من جهة التلازم أيضا، يعني ليش كما ما إلى من جهة المقدمين من جهة التلازم أما ليست له حرمة. شنو أقول أنت الأكل شنو شو يصير الأكل شنو الأكل شنو إذا شنو شنو حكم شنو الأكل الساعة، يقول بل هو على ما هو عليه لولا الابتلاء بالمضاد للواجب، إذا ما كان يصير ضد للصلاة شان حكمه هو يعني قبل الوزان مضاء الأكل مضاء يصير مضاء غير شيء قد يكون شنو يختلف عن الاختلافين، مكروه يبقى مكروه، حرام يبقى حرام، واجب يبقى واجب، بسبب هذا نفسه لولا الابتلاء بالمضاد للواجب الفعلي، واجب الفعلي شنو الصلاة لولا الابتلاء شنو كان حكم على أنه وضاق على ذلك الحكم من الحكم الواقعي، يعني حكم الواقعي إذا مباح يبقى ماذا مباح، إذا ليش حكم الواقعي واقعي يبقى ماذا مباح، لكن حكم الفعلي لا، حكم الفعلي قلنا أصلا ما محكم بحكم يمكن ليش بعد قلنا، لذلك يقول من الحكم الواقعي يبقى على ما هو عليه من حكم ها الواقع، لا تقول شلون واقع عن الأكل مباح والصلاة شنو واجب، اقول لك خب هذا من باب اختلاف، واحد حكم فعلي واحد واقع، لا بس حكمك الواقع للأكل مثلا مباح واقع مو فعلي، فعلي اصلا ما اكل اصلا ما تقلنا اصلا ما اكل حكم، وذاك الصلاة حكم الفعلي ماذا هو الوجوب، اي مانع منه ذاك واجب وجوب فعلي، وهذا اباحة اباحة واقعية، وأن فعلا فما محكوم بشيخ، وهذا لا بأس به أن يختلف الحكم الواقعي من ويل كسائر الأشياء بعد شرب التوتون هذا جلسة أشرب واقعا قد تكون هي شنو حرام، لكن الفعل شنو إباحة، ما يخبق ليس واحد واقعي شيء والفعل شخص، وشلون الجمع يصير هذا خب من أول ما أخذيه في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية شبهة بالقضاء هي عادي من ذلك من القضاء قال هذا ما يصير. فهناك شو تقول هنا ما تقول فهذا شو يجي بعد ما قاعد يجي. الأمر الثالث بحمد الله والمنة لو طلعنا من حسينية النجفية واحد صاحبة قال لك ساعات كم يوم إلى قاعد تقرب حرمة الضيط لكن يا ضد الخاص والعام الخاص قلني مو تشوله إذا شنو صار حرامي أقول لا مو حرام يقول شو ضد العام شنو ضد العام شنو يعني ترك يعني إذا الصلاة صارت واجبة ترك حرامي ولا ترك بس العقولة يا إخوة التفتوا جيدا قد واحد يشوف من البديهيات أنه إذا الصلاة واجبة وتركها حرام أنا بعد شيء بديه بعد شيء معلوم شو ترك الصلاة يعني صار مو حرام شلون يصير بديه بعد هذا أول واحد كذبنا لكن أنت أقول لك بالعكس لا بديه يصير بالعكس أقول لك إذا ترك الصلاة حرام يلزم إذا اليوم أنا ما صليت الظهر يوم القيامة الله يكون يضربني مرتين يعاقبني مرتين مو فد عقاب عقابين عقاب واحد الصلاة واجبة ما امتثلت عقاب الثاني اترك حرام إيه هالشي بعد معنى حرام يعني فلت حكم لا خالفت عمك ما ملتفتين شو أقول أني ولا وهذا باطل بالوجدان يعني هيك شيء وش بعد راح يصير كل واجب كل واجب إذا واحد تركه يكون مرتين ماذا وهذا لم نسمعه في ملة آبائنا الأولين المقصود إذن على هذا الأساس هذا باطل هذا الاحتمال ما المقصود لا تأخذ أنت من البديهيات لعلم البديهيات العكس وكان من المناسب علماء الأصول هم ما ينبهون ماذا بس ما أدري شو ما نبههم على خش وفرد شيء لطيف لا بأس به وفرد منبه ماذا مو بالهاني بس قد واحد يطلع ويقول يعاقب بعقابين إيه شو كذي إيه لكن واحد صعب أنه يلتزم ماذا بهذا الشيء قد هو واحد يلتزم شو كذي إيه لعله هو واحد يلتزم ذا الشيء بس صعب الالتزام فالمقصود هيك المقصود من حرمة الضد بمعنى الترك بهذا المعنى ضرب حرمة بحيث انه عقاب يصير هيك يلا الامر بشيء يقتضي عن الضد العام ولا يعني اذا قال صلي ترك الصلاة يصير حرامي ولا ضد العام ترك بالمعالم احنا قارين ابو المعالم ايش قال رسخ الذهن ابو المعالم اول ما قرينا معالم الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك رباني على هيك شيء وجوب طلب الفعل مع المنع من منع يعني شنو حرمة منع يعني حرمة حرمة وجوب الصلاة يعني طلب الصلاة وحرمة منع يعني حرمة وحرمة الجزء الثاني حرمة شنو ترك يعني ترك الصلاة فصار النهي عن الضد العام يعني ترك حرمته جزء من مفهوم شنو الوجوب على رأي صاحب المعاني فالأمر بالصلاة يدل بالدلالة التضمنية على حرمة الضد العام يعني الترك ضمن عالم التقرين لكن هذا عندنا باطل كما نبه عليه الشيخ الآخر في أوائل الكتاب الآن هم ينبه يقول الطلب ما مركب لا كلا ثم كلا ما مركب من لا بتصعب عليك ما تتقبل هذا الشيء إذا واحد قارئ عالم مترسخ فيه لنا صعب عليه يقول هو هذا نقطة الغلط المزينة المقصود على انه لا بد الوجوب ما مركب من الوجوب طلب لكن طلب شديد امر بسيط طلب شديد والاستحباب طلب خفيف بل في مقام الريد الميز الوجوب عن الاستحباب باللفظ مثل الطالب لما اريد ابين له واحكي اقدر اوضح له شويه اميز هذا عن هذا ايش افيده للتوضيح هذا الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك للتوضيح لكن السامع ايش بناء السامع بناء المنع من الترك داخل في حقيقتي الوجوب لا من هنا ما داخل هذا مو في حقيقتي هذا الانجي ما في مقام التعريف حتى ما يظهره على اوضع لك بيت شيء مو المقصود انه داخل في حقيقة الوجوب بل النهي عن الضد عن الترك نقدر نقول مو جزء لازم بس لازم لازم ايه دلالة التزامية ايه بس دلالة التزامية بهالشكل الجديد ما ادري شوف هالشكل الجديد سامعي ولا لمن عقولا صلي فلو التفتت علما التفتت علما لترك الصلاة أبغض ما حبا لازمها أن ما حبا هاي التزامية بهالمعنى ما أدري هاي يسمى هذا التزامية وما هذا هو هذا هذا تسمع سميه التزامية وما سميه كيفك بعد بهذا المعنى لا بأس فيه تضمنية ما أكو التزامية بهالمعنى بمعنى أنه لو قلت صلي والتفتت إلى ترك الصلاة أنا المولى لو قلت لك ماذا جيب لي غلاس ماي بنجيب لي غلاس ماي والتفتت إلى ترك العشية لو التفتت إلى الترك مو أنا لما أقول لك جيب لي غلاس ماي قد ما التفت بس أقول لك جيب لي غلاس ماي بعد أسألك ويا غيري إيه أسألك ترك ماي مو بذهني حتى إذا ما أسألك ويا غيري هل الترك قد يكون مو بذهني لكن لو توجهت إلى أبغضه بهذا المعنى يعني أبغضه ما أريد الترك فأمنع من الترك وأبغضه ما أريد لكن ما صار مدلول تضمني صار التزامي بهالمعنى إذا هذا قصدك هذا لا بأس به وأكو بعض الناس قالوا الأمر بالشيء عين عين النهي عن الترك عين عينية مطابقية عين بعد واضح البطلان اتضح انه باطل كلش كلش اذا فيه يقول ماذا التزامية يعني لو قلت لصلي والتفتت الى ترك الصلاة ابغض ترك الصلاة شدل على التزامية والالتزامية فرع الاثنينية يعني اشياء اثنين اقول لصلي فلو التفتت الى ترك الصلاة ابغض بينما العينية شنو عينية عينة يعني أشياء اثنين ماكو بينما احنا قلنا بالوجدان أشياء اثنين أكو أقول صلي يعني تجبص جيبني ما هذا التفت علما إلى الترك فأقول لك أبغضه مثل ما أريد الترك فكل شيء مش التزامية والالتزامية يعني أشياء اثنين أكو ما أنا معنى أنت تقول بالعينية العينية اللي هي معناه شيء واحد مو أشياء اثنين بالي اذا كان قصدك ان العينية هذا المعنى تفسير جديد للعينية صار هذا تفسير جديد اخندي خراساني بهذا المعنى يعني انا لما اقول لك ماي جيب لي ماي هذا طلب واحد ينسب الى الاتيان بالماء على نحو الحقيقة وينسب الى الترك على نحو التبع والمجال مثل الجالس في السفينة نقول متحرك كم حركة هي أكو فاد واحدة ينسب علما إلى السفينة على نحو الحقيقة وإلى الجالس بالعربي والمجازي وبالتبع هتشي ولا فإذا إلا أكي مقصودة عن وجود واحد أكو ينسب إلى الصلاة بالحقيقة من العلمية هذا المعنى وينسب إلى الترك بالعربي والمجاز إذا هذا المقصود هذا لا بأس به وجيه لكن تدري هذا شنو معنى أقول تدري شنو معنى هذا؟ يعني ما عدنا بعد بالتالي حكمين اثنين اثنين ما راح يصير واحد واحد راح يصير بعد يعني راح يصير عدنا شنو؟ الطلب حقيقة متوجه إلى الصلاة بعد الترك ما أكلوا طلب إلى بالتبع يعني التبع تدري شنو بتشبب يعني مثل الجالس في السفينة نقول متحرك ننسب للحركة بالتبع بالمجاز ولا حقيقة ما تحرك يعني وهذا اخو احنا ما نريده احنا نريد صدق اكو حرمة علما لتركه ما نريد بتشهد بالمجاز بالمجاز يعني تشهد زيد اسدون بالمجاز يعني شنو يعني تشهد مو اسد يعني واقعا مو اسد معناه مو شيء لا نعم ما تشهد اذا قلنا طلب واحد حقيقة منسوب الى الصلاة مجازا بالتبع منسوب الى الترك يعني الترك ما راح يصير شنو متوجه لحكم حقيقة مجازا يعني بتشهد وهذا ما يريده القائل بالعلمية ما يريد تشيري لي سوي حرام صدق مو شي تبقى هذا خلص أفهرس الكيا حتى نطبق العبارة الكلام الآن يقع عنوان جديد الأمر بالشيء هل يقتضي عن الضد العام صاحب المعالم ايش قال بلي بالتضمن لأن الوجود مركب من طلب الفعل والمنع من الترك فالمنع من الترك يصير جزء مدلول الوجود هذا باطل عندنا لماذا لأن الوجود أمر بسيط طلب شديد بل في مقام التوضيح بيني وبينك قد نقول الطلب الوجوب طلب للفعل مع المنع من التوبيح. لكن هذا مع المنع من التوبيح جمال التوضيح التمييز هذا عن ذاك حتى أنت تفتهم. لكن السامع يتخيل أنه لا هذا جزء حقيقة الوجوب لا بد موجب حقيقة الوجوب. فالدلالة التضمنية إذن باطلة. ثم قلنا نعم لا بأس أن يدعي واحد التزامية التزامية بس بأي معنى؟ بهالمعنى لما الأبو صلي والتفتت إلى ترك الصلاة أبغض أماريدا ترك الصلاة التزامية لا بأس بها. العينية يا بشتن واحد يقول عين طلب أمر الصلاة عين النهي عن ترك الصلاة العينية قلنا لا باطل. ليش؟ لأن إذا تلازم أكو تلازم يعني أشياء اثنين مثل أسماء عينية معنى ما في أشياء اثنين. فإذا قلنا بالتلازم العينية بعد كذبة لأن التلازم معنى اثنين مثل أسماء عيني أنا معنى واحد. فإذا التلازم صحيح العينية بعد ماذا كذبة؟ نعم لا بأس بالعينية بهذا المعنى بمعنى أنه طلب واحد أكو مثل حركة السفينة طلب واحد أكو ينسب إلى الفعل بالحقيقة وإلى ماذا الترك ماذا بالمجال بهذا المعنى لا بأس به. لكنه بهذا المعنى في الحقيقة الترك بعد ما رأي يصير حرام واقعا بتشرب رأي يصير حرام بالتبع هذا بعد معنى. الأمر الثالث إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء هنا عنوان كبير يكون تخليه عنوان جديد وكبير وهو شنو؟ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن منع الضد العام أو يقول دلالة الأمر على النهي عن الضد العام ذاك الضد الخاص هذا الضد العام. يقول إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن صاحب المعالم يقول بالتضمن يشير على النهي عن الضد العام ضد العام يعني شو بمعنى الترك. ليش بالتضمن؟ حيث أنه يدل ياهو الأمر صلي على الوجوب الذي هو مركب النين من طلب الفعل والمنع من الترك نقطة والتحقيق يلا تبدأ إياه ذلك بالعدل عبارة بسيطة أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب مرتبة أكيدة شديدة من الطلب لا مركبا من طلبين نقطة جنة بلي في مقام التوضيح وتمييز الوجوب عن الاستحباب بيني وبينك قد نقول نعم في مقام تحديد تلك المرتبة ديك المرتبة الشديدة طلب الفعل طلب ماذا هكذا اي يعني هيك المقصود طلب بمعنى ماذا طلب عدم نعم بلي في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع منه. لكن مش تخيل السامع الذي يجي يستوعب بناعد هذا المنع نتب داخل في الحقيقة ويتخيل منه أنه يذكر له حد يعني هذا حد الوجوب حقيقة الوجوب هذا واحد بناعد لا بوية هذا للتوضيح بين ذلك تشيقوت. إذن فالمنع من الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته ليس من مقوماته بلي تريد الملازمة تبدعيها لا بأس إيه دلاء التزامية بل من ناشروع في الدلاء التزامية من ناشروع في الدلاء التزامية فتحينا كل الزين بل من خواصه ولوازمه يعني المنع من الترك طلب الترك طلب المنع من الترك عن الترك من لوازم دلاء التزامية يعني شلون دلاء التزامية شلون دلاء التزامية بهالمعنى بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البت التزامية صحيح وبعينية شلون دلالة مطابق يقول قد تبح بطلان إذا التزامية أكل التزامية التزامية إحنا أشياء اثنين أكل إذا أشياء اثنين إحنا عينية لا أكل العينية إحنا المناعة ما دام التزامية أكل إحنا أشياء اثنين فالعينية كذب. ومن هنا انقدح يعني اتضح أنه لا يجل دعوة العينية نريد بطل الدلالة المطابقية ضرورة أن اللزوم نحن سلمنا باللزوم بأن دلالة التزامية أكو يقتضي الإذنينية ما يقتضي الاتحاد والعينية ومعنى عينية واحد بينما التزام أشياء اثنين بلي هذا التفسير الجديد الآخر دي علما للعينية إذا عينية هذا مقصودة إلا بأس نعم لا بأس بها يعني بالعينية بأن يكون المراد بها يعني بالعينية أنه يكون هناك طلب واحد حقيقة لكن وهو كما ينسب يكون حقيقة منسوبا علما إلى الوجود إلى وجود الصلاة وتحريكا إليه حركت نحو الصلاة كذلك هذا منسوب لكن بالعرض هذا هذا الثاني ترى بالعرض كذلك يصح أن ينسب إلى التركي بالعرض والمجاز. النظم يثبت إلى الجالس الكثير من نسبة الحركة بالعرض والمجاز. تقول هاي العبارة شو دور أخبر شو خلنا نقرأ وينسب علما إلى الترك. إذا ينسب إلى الترك النتيجة شو تصير؟ يعني ترك الصلاة مطلوب راح يصير. ها شلون يصير؟ ملتفتين شلون يا ولا؟ إذا منسوب هذا الطلب إلى الترك يعني أطلب الترك. ما هو تد أطلب يا ولا؟ منسوب للصلاة يعني جيبها. منسوب إلا من إلى الترك يعني أطلب الترك. لا أطلب الترك. إلى أطلب فلت أطلب. منسوب للفعل يعني جيبه. أطلب الترك أطلب الترك يعني شنو يعني جيب الترك بعد هيك يعني جيب الترك يعني هيك عشان لذلك العقل متوجه قال يعني خلاص يعني هل قد احنا ما مفسرين يعني مالي بمعنى هذا يعني فسر طالب الترك بمعنى هيك ويكون زاد زجرا ورجعا عنه يعني عنته لكن هذا شلون حكي أطلب الترك لكن معناه يعني شنو أزجرك عن هذا فرد تفسير جديد أطلب الترك لكن يعني معناه يعني هيك شيء هذا ما يصير شلون هذا يصير لا يعني هذا ما يمكن هذا الشيء أطلب الترك يكون هيك المقصود فلذلك أشار بفهم لعله إشارة إلى ذلك أنا نقول أكو طلب منسوب للترك لكن معناه هيك شيء هذا مو معقول فأصل لا تقول أكو طلب واحد منسوب للترك أصل لا تقول بس هل حكاية بطل عنها بعد لأن إذا قلت بيها يعني الطلب منسوب للترك إذا أنا نقول للترك عن الترك جيدا فأنت تقول لا يعني مقصود زجر عن الترك نقول لك هذا أطلب الترك بمعنى الزجر هذا ما أكل هذا في أي لغة إذا تبي تروح ما أكل أبدا حتى أنت لغتك هي ما أدري كذا هم ناس ما موجود اللغة الآخر دي القراءة الثانية فلعله إذن إشارة إلى ذلك التفتوا جيدا الأمر الرابع محصل هذا الأمر الرابع قد واحد يجي يسير علينا يقول شم يوم لكم بالضبط عاد تحجون أمر بالشيء يقتضي النهي عن الضيب يا مقتضي إيش هو الثمرة ما تقول لي ما تقول لي الثمرة هو شنو أقول لك تعال اسمع الثمرة كلش كبيرة الضيب بالمسجد شفت القطة مسوية نجاسة على إحدى قطع المسجد الزوالي أنا همات مالي يخلط تعال اغسل وفي الدنيا باردة لا تقول لي الشيخ نخدمه دار لأسر الحرج يسقط ماذا ذاك لا لا مو إلى هالدرجة بعد ما سويهج لا لا مو إلى هالدرجة فالمقصود على أنه يا أمر يوجه إلي أزل يوجه إلي أمر ماذا أزل أنا صار بناء أروح أن أصلي هل ترى كثير من الناس ترى هذا يصير ما يديرون باله ويرحون شنو يصلون هذا ذاك وهذا يصير تشو. صلاة صحيحة يا ذاك يلا الثمرة إهنا تظهر إذا قلنا الأمر بالإزالة يكتب لي عن الصلاة فلا منه عنها والنهي عن العبادة مفسد إذن على هذا الأساس شنو الصلاة راح تصير شنو ذات هاي مو ثمرة البهاء الشيخ اللي قال لها مو ثمرة ها قال حتى إذا الأمر بالإزالة ما يكتب لي عن الصلاة هي صلاة باطلة افترض لي عن الصلاة ماكو نهي عن الصلاة ماكو هم صلاة باطلة ليش قال لي يعني لما تدخل المسجد اول خطاب له يوجه لك يا خطاب ازل لما يوجه ازل جزما بعد خطاب صلي معكم ما يصير امر بالفجر خلينا نصير هم ازيل هم اصلي شلون فامر بالصلاة ماكو اذا ماكو امر الصلاة راح تصير باطلة مش نهي اكو عنها يا ماكو نهي مو مهم الصلاة صحتها تريد إلى أمر فإذا أمر معكو فأمر وجد من معكو لما أدخل المسجد من أفضل الأمر موجود ما لا تفترض الأهم ياهو الإزالة تفترض الأهم ياهو الإزالة أنا فارض الأهم ياهو الإزالة لأنه فوري فوري فوري والصلاة موسع وقت هج إسر فجد من لما أيه هج مقصودي لما أتبان أزل ما وجع إلي إذا أنا وجد عبتني راسي ليس أنا ضد الدنخل مستحيل هذا ترتب ما ترتب لا تحكي لسه فأمر بالصلاة معكو فإذا أمر بالصلاة معكو ثلاثة راح تصير باطل لأجل عدم الأمر مولي أجب منهم نبي منهم أخو له يا معكم أمر معكم بيها. الآخرون يقول له يا واش فليكن أمر عقب الصلاة. هذا المولى سد حلقه ما خلوه يحكي، يريد يقول سلي ما خلوه سد حلقه. والصلاة بها مصلحة جزما ملاك أكو بيها، فيمكن أن أجيبها بقصد القرب يا لا. إذا ملاك أكو بيها وما يبغل المولى نهي ماكو بيها اضرب أمر ماكو، يعني المولى سد حلقه لأنه حلقه ما خلوه يحكي خطير. أقدر أجيبها قربة إلى الله؟ بالي بالي. صحة العبادة موقوفة على وجود الملاك، وبعد شنو؟ يعني كونها محبوبة؟ لا يمكن الإنسان بها على نحو التقرب. شوية أنه أكو أو ما يأثر، أكو أمر أكو أو ما أكو ما يأثر. بلي نهي ليكون عنه، يعني إذا نهي عن مبغوضة ما يمكن التقرب. فأنا لما أطب للمسجد وأريد أن أصلي، أنت قلت أمر ما أكو بهاي الصلاة. صدق صدق صدق صدق أمر ما أكو، يعني إذا أمر أزل أكو أمر صلي ما أكو. لكن ملاك أكو فيها محبوبة للمولى يا لا، هي باقية على ما هي عليه من الملاك والمحبوبية، لكن المولى لم يأمر بها. ليش لم يأمر؟ لم يأمر ليش؟ لوجود ماذا؟ لأنه أمر بالإزالة، بعد ما يقدر يأمر بها يعني يصير أمر بالضد. فخطية المولى مو خطية، أنت خطية، يعني المولى ما يقدر يأمرك بالضد، لو كان يقدر أن كان يأمرك إنسان. فالمقصود عدم الأمر لا عدم الملاك، ملاك أكو، محبوبية أكو، الصلاة العامة حدا المولى قربانكم متقيين يطير الصلاة ما يحدها شنها الحكي، لكن ما أمر بيها لأن أمرت بذلك. فإذا ملاك أكو بيها يمكن حينئذ التقرب بل. لكن إذا إذا النهي، إذا قلنا الأمر بالإزالة يقتضي النهي، فصير نهي صير مضغوظة صير فعزد شالثمرة. إذن صحيحة اللي بي ذكرها المشهور أظهر تلكي عدورة ده. المشهور قال يتمر شنو؟ إذا خشيت المسجد وشفت النجاسة، إذا الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، صلاة باطل، النهي يقتضي الفساد، وإلا صلاة تصير صحيحة. ليش؟ لأن يمكن أجيبها بقصد القرب بها ملا. البهائي قال كيف ما كان صلاة مر يا أمر فتقع فاز لعدم الأمر، صحب العمام وقضع الأمر، فاعذره على انه نهي ما اكو حتى اذا ما اكو ما دام امر ما بيت اقع باطله. احنا نقول له يكفي في صحه العباده ماذا؟ ما تتوقف صحه العباده على الامر، يكفي تواجبها الاشتمال علينا على الملاك محبوبيه لا يمكن التقرب بها، والان هي محبوبه جزما. قال لما اطب للمسجد جزما، جزما انا اقول جزما، انا اقول جزما، انت عم اقبل من عندي جزما، جازمان الصلاة شنو محبوبة؟ بل وإنما لم يأمر بها لوجود ماذا؟ لوجود المانع وهو الأمر بالإزالة، ما غير محبوبة. إذا محبوبة وأجبت لقصة التقرب كذا صارت صحيحة، لكن إذا ما تنهي، أما إذا أتنهي جمع الأمر بالإزالة يصير النهي ما يمكن أجبت لقصة القربة، شيء ثمرة المشهور إذا صحيحة. الأمر الرابع تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة، مسألتنا وش مسألتنا؟ وهي أنها عن الضد، هاي هاي مسألتنا، هاي مسألتنا وهي أنها عن الضد. خب تظهر الثمرة وين؟ وهي هكذا تظهر الثمرة أنها عن الضد بناء على الاقتضاء. إذا قلنا وهي أنها عن الضد بناء على الاقتضاء، هذه مسألتنا، وهي أنها عن الضد لو قلنا أن الأمر بشيء يقتضي عن الضد، هاي أنها عن الضد هي مسألتنا. النتيجة أين تظهر؟ نتيجة المسألة تظهر أين؟ نتيجة هاي المسألة وهي أنها عن الضد بناء على الاقتضاء تظهر أين النتيجة؟ بضمينة أن النهي في العبادة يقتضي الفساد ينتج فساده، فساد من؟ فساد الضد الذي هو الصلاة العبادة. هل ثمرة تجي إذا كانت ضد عبادة بني مثل الصلاة ينتج فساده؟ إذا كان عبادة ليش؟ لأنه صلاة نهي عن الفساد. وعن البهائي أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد فساد الصلاة إلى النهي عن الضد، ولا صلاة نهي عنه، بل يكفي عدم الامر به يعني بالضبط هو الصلاة لاحتياج العبادة صحة موقوفة على الامر. امر ماكو، يعني لما انقلت امر بالعبادة امر بالصلاة ماكو، فتصير فاسد سواء نهي عنه او لا. وفيه انه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية لصحة العبادة، صلاة محبوبة الان للمولى، فانه يصح منه يعني من العبد ان يتقرب به، هذا انه يصح ماذا؟ من المولى فغني أكثر من هو يعني من العادل أن يتقرب به يعني بهذا الفعل بالرجحان بهذا الفعل الذي راجح من هو من المولى أتقرب ما دام هذا راجح كما لا أفضل إذا محبوب يمكن التقرب وفي مورد من نجي محبوبية أفضل ماكو والضد وهو الصلاة بناء إذا مو حرام إذا مو حرام محبوب ما يبغض يكون كذلك يعني محبوب ما يبغض فإن مزاحا في الإزالة في الزوي على هذا المزاحمة مزاحمة بين الصلاة والإزالة على هذا يعني إذا قلنا بعدم الاقتضاء إذا قلنا الأمر بالإزالة ما يقتضي النهي عن الصلاة لا يوجب إلا اتباع الأمر المتعلق به يعني الأمر المتعلق به لا راح يتبع الأمر بالصلاة راح يتبع لكن يبقى الصلاة يبقى على ما هو عليه من ملاك مصلحة محبوبية باني الملاك شو هو المصلحة فشوف الآخر ثلاث أشياء أكو عدة الذي أصنع له داعي الملاك شو هو ها هو المصلحة على رأي العدلية أو غير المصلحة على رأي الأشاعرة أشاعرة يقولون أحكام ما تدفع المصالح المفاسد أنت ما ندري شنو غرض هم يقولون غرض فما لنا شغل في شنو أو غير المصلحة أي شيء كان غرض السني غير غرض أي شيء كان ها ذاك الغير كما هو مذهب الأشاعرة اي خلاص صحيح الجملة معتبرة جبناها شو عرفنا المقصود مع بقاه على ما هو باق علينا على الملاك وعدم حدوث عدم حدوث عطف على باقي بقى مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه وعدم حدوث منه ما حدث حتى يصير مبغوث وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروج عن قابلية التقرب به كما يحدث بناء على الاقتضاء الذي يجي يسمه بناء على عدم الاقتضاء يقول ملاك دي وذي ما تعطيه في المغربة ليس صحيح فتمرك المشهور إذن صحيحة والحمد لله رب العالمين.